الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنورفان وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثاني بعد 600 ومع الصفحة 47 بعد 400 ومع ما يتعلق بالمحكم المتشابه. وقد مر معنا أن كتاب الله تبارك وتعالى منه آيات محكمات قال فيهن الله تبارك وتعالى هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وبينت الآية المباركة موقف الذين في قلوبهم زيغ من المتشابه، وبينت موقف الراسخين في العلم من المتشابه. الراسخون في العلم قالوا آمنا به كل من عند ربنا، أي كل من المحكم المتشابه أنزله الله تبارك وتعالى. قال ربنا جل جلاله، وهذا نسوقه قبل أن نأتي بما قاله القاضي أبو محمد عبد الحق فيما يتعلق بالمتشابه، ويعطينا نماذج وأدلة على المتشابه وما موقف أولئك الذين في قلوبهم زيغ منه. نقول قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هنا ألغي عملها بإلا، وهذا ما يسمى بأسلوب القصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى ندري بعد القصر. لو أننا وقفنا عند وما خلقت الجن والإنس، هذا نفي، هذا النفي إنما تمحض ليثبت لله تبارك وتعالى من حيث ما أراد الله عز وجل. قال إلا ليعبدون، معنى ذلك إذا أبعدنا ما وأبعدنا إلا يصبح النص خلقت الجن والإنس ليعبدون. واللام هنا كما قال العلماء لام الصيرورة، لام الصيرورة يعني سيصير الجميع عبيدا لله عز وجل. وهذه العبودية في الدنيا تنقسم إلى قسمين: عبودية اختيار وعبودية اضطرار. عبودية الاضطرار كل من على هذه الأرض عبد لله شاء أم أبى، عبودية اضطرار عبد لله عز وجل فيما أقامه فيه من سنن كونية صارمة، عبد لله عز وجل من حيث إنه لم يختار وقت مجيئه ولا يختار وقت رحيله من فوق هذه الأرض. عبد لله عز وجل عبد اضطرار حيث إنه مفتقر إلى كل ما خلقه الله عز وجل ليقيم به أودا، مفتقر إلى الماء وإلى الهواء وإلى الغذاء، فهو عبد اضطرار. بل إذا دخلت أنت إلى كينونة هذا الإنسان لوجدت أنه لا علاقة له بعينيه حتى من حيث العمل، ولا بسمعه ولا بهوائه ولا برئتيه ولا بالدورة الدموية ولا ببناء الخلايا وتهدينها، لا علاقة له بكل ما في بدنه. نحن لا علاقة لنا، لا نتحكم بذرة من ذراتنا حقا. وعلى هذا هو عبد اضطرار. عبودية الاضطرار هذه لا ترفع ولا تضع، وإنما هي تقرير لحقيقة. يوم القيامة كلهم يصبحون عبيد الله عز وجل. الذين كانوا عبيد اختيار في هذه الدنيا كالرسل وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو من كان كأبي جهل وأضرابه وحزبه وفئته وجماعته وقبيلته ومن سار على نهجه والتزم بطريقته في الدنيا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفيما يتعلق المشهد هنا قال يبصرونهم، يود المجرم لو يرتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، فصيلته التي تؤويه، كل من كان معه في هذه الدنيا معضدا مؤيدا مسايدا داعما، فصيلته للطائفة التي ينتمي إليها، فصيلته كل الأعوام الذين يلتفون حوله. وهذا نص قرآني ليس من صنع الإنسان، وإنما أنزله الحنان المنان سبحانه وتعالى. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى. أليس هذه العبودية الواضحة؟ بل هذه العبودية التي دعينا إليها في دار التكليف في دار الاختيار. قال: يود المجرم يوم القيامة لو أنه أعيد ليحققها، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. سكن هذا لنبينه أن العبودية التي طلب منا أن نحققها اختيارا لنسعد في الدنيا والآخرة تقوم على المعرفة. أنت عرفت الله فعبدته. الجاهل بالله لا يكون عابدا لله عز وجل. لو فرضنا أن إنسانا قد انقطع في الصومعة وهو جاهل بالله عز وجل مثلث، أو قل ما شئت مما يتعلق بتشويه التصور، ذلك وهذا ما سنعرج عليه، ذلك أن التعريف بالله والتعرف إلى الله له ضوابطه. لو افترضنا أنه انقطع يعبد الله عز وجل وهو جاهل بالله، من يجيبنا عن مصيره؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فسرها سيدنا عمر رضي الله عنه، رأى راهبا في صومعة فبكى وتلا قول الله عز وجل. إذا لابد من معرفة. الآن قضية المعرفة هذه، أما معرفة حقيقة الذات والصفات قلنا هذا ممتنع، ولا جبريل عليه السلام. وأما ما يتعلق بما يمكننا أن نتعرف به إلى الله عز وجل فهذا السائغ المدعين إليه. وسبيل المعرفة بالله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قسم المعصوم، وقسم الآخر الدال على الله تبارك وتعالى، دلالة واضحة لمن صف النية كما يقولون، أو أقبل ليقرأ هذا الكون قراءة صحيحة ولم تعبث الأهواء ولا التصورات المسبقة في رأسه. فهذا يكون دال على الله عز وجل، والوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى دال على الله تبارك وتعالى. لكن دلالة الكون دلالة محصورة محددة، الكون دلنا على وجود الله عز وجل مع الدلالة على بعض الصفات التي لا يتأتى الكون إلا بها. فثبوت هذه الصفات وهي صفات عقلية كما قال العلماء دليل عقلي، قال هي مما دلنا هذا الكون عليه. أما ما وراء ذلك فقد تكفل الوحي بالتعريف بالله عز وجل. عرفنا الله عز وجل إلى صفاته بعمومها، عرفنا إلى تنزهه سبحانه وتعالى وأنه لا يشبه شيء من المخلوقات، ولا المخلوقات تشبه بأي صفة من صفاته حتى بوجودها تشبه وجود الله أو صفات الله تبارك وتعالى. وأيضا عرفنا الوحي على أسماء الله تبارك وتعالى، والأسماء ترتفع للصفات، حيث عرض علينا في كتاب الله عز وجل مجموعة من أسماء الله تبارك وتعالى. وهنا يمكن أن يأتي الوحي الثاني الذي يمثله أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فعرفتنا الأحاديث على الله تبارك وتعالى وعلى أسماء الله عز وجل وعلى صفات الله عز وجل، كما عرفنا القرآن والسنة على كيف نتقرب إلى الله، بما نتقرب إلى الله. لأن التقرب إلى الله عز وجل لم يترك لكل إنسان يتقرب كما يشاء وكيف يشاء، وإنما هناك عبادة مقننة لها أوقات ولها كيفيات ولها كميات، هناك عبادة مطلقة. يعني أنت بأنفاسك يمكن أن تبقى عبدا لله عز وجل، ويكفي بها أن تستحضر أنك تحب الله تبارك وتعالى. قرع الباب فتح، وهذا ليس على الحقيقة حتى ما أظن أنه يعني في شيء. وإذ بصينية موطا، فاستلمتها وقلت ممن؟ قال لي والله هذه من عبد الله، عارفه؟ قال لي هذه من عبد الله. قلت جزاه الله خير ودخلت. فمباشرة اتصلت بسعيد، هذا واحد آخر، قلت الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير على هذه الهدية، والله أسد فضلي فيها. فقيل لي في الداخل أنت خذت أخذت من عبد الله، فكيف تشكر سعيد؟ فالتوى مخي معنقي، ذلك أني استلمت من يد وشكرت أخرى، واضح تماما. أنت ما ظن هذا من الخيال الذي ليس له وصيف في الواقع، كل الواقع يشير إليه. كيف؟ اسمع ماذا قال الله عز وجل، قال خلقت ويعبد غيري، ورزقت ويشكر غيري. إذا الله عز وجل هو الرزاق وحده، هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، كيف يتوجه الملحدون إلى غير الله عز وجل ليعبدوا الطبيعة أو يعبدوا النفي المطلق الوجودية أو يعبدوا كيف؟ هذا واقعهم، واقعهم، واقعهم إنما عوتبوا عليه بالوحي الذي يمثله الحديث القدسي، خلقت ويعبد غيري، ورزقت ويشكر غيري. أنت الآن أمام، هل من وراء شكر غير الله جهل؟ نعم. هل من وراء معرفة غير الله على أنه هو الذي أبدع هذا الكون جهل؟ نعم جهل. إذن هناك جهل ماحق، جهل هلاك الأبد فيه، هناك جهل ربما برئ منه صاحبه وقد يلام عليه واللوم بحسب كتابة هذا الجهل. نرجع نقول لا بد من معرفة الله عز وجل، لا على سبيل ما نطرحه نحن مفكر تشابه، هذا من جملة الجزئيات، ولكن أول ما ينبغي أن أتعرف به إلى الله، أتعرف به إلى الله على أنه واحد أحد، على أنه متصل لصفات الكمال، على أنه منزه عن صفات النقصان. أثبت كل ما أثبته الله عز وجل، وأنفي كل ما نفاه الله تبارك وتعالى. أثبت كل ما أثبته رسول صلى الله عليه وسلم، وأنفي كل ما نفاه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير. إذا أردت أن تنتقل عبر عتبه من الكلام الذي قلته، أثبت كل ما أثبته الله عز وجل، أعطيني الآية التي تحدثنا عن الله وأنا مصدق ومؤمن بها ومؤمن بمضامينها على وفق ما يليق بالله عز وجل. هذه النقطة التي منها ننتقل مما نحن فيه إلى قضية المتشابه والمتكلم. أنا حينما أسمع قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، قلت أثبت آية، هي آية، وأثبت أنها تحدثنا عن الله، وأثبت أن لها معنى يليق بعظمة الله عز وجل. وإذ نفسي قبالة، هل أثبت الظاهر على ما هو عليه أم لموقف شدني إليه؟ أي محكم ليس كنفسه شيء. قال فسر وضح، فصل في هذا. أقول إذا سمعت الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، وخطر بذلك أن المعنى استوى كما يستوي المخلوق، مع ذلك أنك ما عرفت الله. كما أخبر الله عز وجل على المعنى الذي يليق بعظمة الله عز وجل، مع تنزيه الله عز وجل عن الاستواء الذي نعرفه في البشر فقط، ما أكثر من هذا. حينما تسمع اليد وتنسب إلى الله تضاف إلى الله عز وجل، هنا ينبغي أن تنأى، وهذا ترى من متطلبات التوحيد، متطلبات التنزيه، ينبغي أن تنأى عن أن يتوجه الفكر إلى اليد بمعنى فينا أبدا. لا يصح أن تكون اليد كاليد، لا يمكن، وإنما اليد تضاف إلى الله على المعنى الذي يليق بعظمة الله. لذلك حينما ننزه الله عن الظاهر متبادل، وهذا هوجمنا به هجومات. حينما ننزه الله عن الظاهر المتبادل لا يعني أننا عطلنا، وإنما يعني أننا نزهنا، لأننا لو لم ننزه الله عز وجل عن المعنى المتبادل لسألته أنا نفسه، قلت أنت ما الذي يخطر ببالك حينما تسمع يا أبو الله المصعدين؟ أيخطر ببالك يد ولكن بكيفيات، أم أنه لا يخطر؟ إذا كان لا يخطر مع ذلك أن الياء والدال تضاف إلى الله عز وجل بمعناها، ليس معناها كمعنى الياء والدال تضاف للإنسان، وهذا صحيح. حينما يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا متشابه، هذا لأنه أنت لك أصابع، لا يقول على الحقيقة. بعضهم يقول أن هذه النصوص نثبتها على ظاهرها على حق على الحقيقة، أي حقيقة لي؟ وهذه مشكلة فقط ما أكثر، نحن لسنا مختلفين بالنص، النص صحيح، ولا يعني على الإطلاق إذا نزهت أن يعطل، لأن الثاني الذي يعمل بناء على موقفه الذي سماه تعطيلا هو مشبه مجسم. أهناك مجسمين؟ نعم هناك مجسمين يا أخي، فعلا في مجسمين. ما أقول لك اقرأ، أنا أنصح بأن لا تقرأ عقائد الضلال على الإطلاق إلا إذا كان وضعت كمامة. الذين يدخلون من الأطباء على مرضى المناعة أو مرضى السل أو الأمراض المعدية، الأصل أن يتحصن، إذا لم يتحصن ما يدخل، ولا ينبغي أن تدفعه معاني الرحمة إنه أنت طبيب والرحمة ما رح، أي رحمة؟ رحمة يورثك شقاء. اتق الله بنفسك، عقل نفسك، ما في مانع، تكمم ما في مانع، ضع على خشمك ما تضع من أجل أن تتقي حتى الأنفاس، ما عندنا مشكلة. ولذلك لا ينصح، قلت مرة أنه أحد الأحباب عنده غيرة كان على التعلم، قال لي والله بدأنا بالكتاب، أي كتاب؟ قال لي فلا كتاب من الكتب. قلت له ما عجبك أنت تدخل إلا في عقائد الضلالات، وقد جمعها العلماء من أجل أن يبينوا فسادها، أنت ممكن تقرأه وما تعرف فسادها، يمكن أن تلتقط الفيروس دون أن يكون في جسمك مناعة يمنع هذا الذي التقطه من أن يعمل عمله فيك يا أخي. اتق الله. الملل والنحة للشهستان ما في مانع، نذكر الاسم، لست مع أن تقبل على مثل هذه الكتب على الإطلاق، قلنا أهل اختصاص، أهل اختصاص، حتى أهل اختصاص يخاف عليه. أنا ما بحاجة أن أتعرف إلى العقائد الضالة إلا إذا عرضت علي وطلب مني أو دعيت إليها، وقت أن ينبغي أن أتعرف إلى أبعادها. وهذا ما فعله الغزالي رحمه الله حينما قرأ مذاهب الفلاسفة، قرأها قراءة واعية، تعمق فيها، فهمها كما فهمها الفلاسفة تماما، وألف كتابا يشرح فيه مذاهب الفلاسفة، مقاصد الفلاسفة، ثم ألف الكتاب الثاني الذي به أغار على هذه العقول وهدمها، تهافت الفلاسفة. نأتي الآن لبعض المظاهر الدالة على مواقف الذين في قلوبهم زيغ، وبعض النصوص فيها متشابه، وإن كان معنى متشابه هنا أوسع من أن يتناول النص الذي يحدثنا عن الله خصوصا. يعني يمكن أن نقول ألف لام ميم متشابه، حاميم عين سين قاف متشابه، ألف لام راء من المتشابه، ألف لام ميم صاد من المتشابه، الحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابه. معنى المتشابه هنا لا معنى المتشابه حينما يأتي النص المتشابه الذي يتعلق بصفات الله عز وجل. هنا المتشابه معنى أنا ما أعرف معناه، وإن كان بعضهم قال لا ليس من المتشابه وحدد له معاني معينة. وذكرت مرة أن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هذا في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى في أول سورة الشورى حاميم عين سين قاف، قال فيه علامة أو فيه إشارة إلى زوال ملك آخر ملك من ملوك بني العباس، وقد وقع هذا في العراق بالخمسينات، والنص واضح تماما في ابن كثير، في شرح ابن كثير، ابن كثير من قرون، وهذا من تقريبا نصف قرن أو أكثر قليلا. إذن الإفلامين أعطينا مثال فقط، هذا من الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض سور القرآن الكريم، بينها الله عز وجل ليبين للعرب: يا عرب، الكلام الذي تقولونه إنما هو مكون من هذه الحروف، فهاكم المادة الآن، نحن نعطيكم الحروف مادة. هذا من بعض التأويلات، لكن إذا تركناها إنه الله أعلم بها، لأن بعضهم قد رتبها على أسماء الله عز وجل، قال الألف تدل والمين تدل واللام تدل والمين تدل على أسماء الله تبارك وتعالى، هو له أن يفهمها. وهذا ترى لا حرج فيه، لأنه يتحدث عن كلمات من القرآن الكريم يتلمس لها معانيها. ومنهم من ضل ضلالا مبينا في قضية توظيف مطالع السور. قال القاضي أبو محمد عبد الحق، نحن طبعا نجلس على مواد علماء أهل السنة والجماعة الذي قرره السلف وسار الخلف مسار السلف فيه، وإن فارق الخلف والسلف في بعض الحيثيات ما عندنا مشكلة أبدا، قد تكون أنت خلفي في بعض المواقف، وقد تكون سلفي في المواقف كلها، وقد تضطر إلى أن تقف موقف بتستقرض من أجل أن تداوي مرضا لا يداوى إلا من في هذا القرض. وطبعا الأمثلة كثيرة عما أقول. هنا ماذا قال؟ وأما أوائل السور يعني مطالع السور، يعني الحروف المقطعة، فمن المتشابه. إذن هو يذهب إلى أن مطالع مفاتيح السور هذه من المتشابه، يعني أقول ألف لام ميم آية أنزلها الله تبارك وتعالى، أنا ما بعرف معناها. وحيث أقول ذلك أنا أؤكد عليه الآن، لأن الذين يقيمون النص على ظاهره النص المتشابه يقولوا لأن الله عز وجل تعبدنا بما نفهم، فإذا قلتم لا نعرف المعنى كأنما عطلنا ما أنزل الله عز وجل لنفهمه. نقول صحيح، المحكم أنزل لنعمل به، أما المتشابه أنزل لنؤمن به. ومن قال لك بأنك قد أحط بكل أبعاد كلمات القرآن الكريم؟ أليست هنا من كلمات من كتاب الله عز وجل بقيت مغلقة من حيث معناها لدى الكثيرين؟ هل يعني هذا أن هذا قد انتقص من إيمانهم؟ حينما يحدثنا الله عز وجل في القرآن الكريم عن أمر من المغيبات، أنا سبيلي أن أؤمن به فقط، وأؤمن به على ما حدثنا الله عز وجل عنه، وخاصة فيما يتعلق بالمغيبات التي منها الجنة ومنها النار أيضا في آيات أنا أفهمها من حيث التخيل، ولا مانع لي أن أفهمها من حيث التخيل لأني أعلق خيالي بالجنة وبالنار، يعني مخلوقين. أما ما يتعلق بذات الله وصفات الله عز وجل لا تقترب من هذا الحمى على الإطلاق، لا تقترب، وإنما اقترب إلى حمى ذات الله وحمى صفات الله وحمى أسماء الله عز وجل من حيث قربك الله وقربك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنها معرضة للتأويل. قال متشابه أوائل السور، لماذا هي متشابهة؟ قال لأنها تؤول. إذن هو لما قال متشابه لم يمنع التأويل، وإنما استدل بالتأويل على أنها متشابهة. إذن النص الذي يحتمل هو المتشابه، الذي لا يحتمل ليس متشابها. إذا أنت سمعت الله عز وجل يقول الطلاق مرتان، أنت تخطب بعد 40 مرة ولا مرتان؟ مرتان فقط. إذا هذا محكم، فإن طلقها من بعده يعني الثالثة، هل تقول اطلقها يعني من بعد 70 طلقة؟ لا أبدا. قصدي في نصوص للذكر مثل حظ الأنثيين، آيات المواريث، آيات المواريث بأضوح الربع والنصف والثلث والثمن والسدس، هذه كلها من المحكمات. وأنزل القرآن منه متشابه محكم، المحكم أنزل ليطبقه ليتعبد الله عز وجل به. أما المتشابه، والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل، يعني محكم متشابه من عند ربنا. قال معرض: ولذلك اتبعته اليهود. الآن كأنما أعطاني نموذج من غير أن يقصد، يعني من غير أن يقصد قصده اليهود. وأما الذين في قلوبهم زيغ، يتبعون ما تشابه منه. علما هنا أما فيما ينقول اليهود استدلوا بالحروف المقطعة بناء على حسابات أبجد هول فطي، لأنه عندهم الحرف يرقم 1 2 3 بعدين 10 بعدين 20 بعدين 100 200 ألف إلى آخره، فعندهم حسابات. فقد توصلوا حيث قرأوا أوائل السور وحولوها إلى أرقام، وهذه ترى متبعة لدى بعض المسلمين، يعني أن يحولوا الحروف إلى أرقام، ولذلك أحيانا يؤرقون بالحروف، افترض أنه أبجد بيطلع 225، افترض أنه عندك تاريخ 225 فقط أبجد يعني كانت هذه المعاني واضحة في أذهانهم، فهنا اتبعته اليهود. ماذا فعل اليهود؟ أرادوا أن يعرفوا كم مدة بقاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال نحن نجدها في القرآن، علما أنهم من يؤمن بالقرآن ويؤمن بالقرآن، بعضهم يؤمن بالقرآن ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممترين. هنا أرادوا أن يفهموا من أوائل السور مدة بقاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وخابوا وخسروا، لأنه قالوا أنه لن يدوم لهذه الأمة أكثر من 1000 سنة. الآن نحن بالتاريخ الهجري بالقرن 15 ودخلنا في 16، بل نحن على يقين من أننا آخر الأمم في الوجود وسوف يختم بنا الوجود. لكن قبل أن يختم يأخذ الله عز وجل أرواح كل واحد له علاقة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليه ثقوب الساعة. الأمر الآخر، قال أبو السعود هذا من المفسرين، هن من المحتملات، كل نص فيه أكثر من احتمال للمعنى هو من المتشابه، وبالتالي لا يمتاز بعضها عن بعض في استحقاق الإرادة بها. أنا حينما أعطيك نصا متشابها له أكثر من معنى، أولا من حيث علم الأصول ما قبل الاحتمال بطل بالاستدلال، لأنه أنت وجهت إلى معنى من أجل أن تدعن ما ذهبت إليه، وأنا وجه إلى معنى آخر، والكلمة نفسها تحتمل المعنيين، إذا ليس معك الحق مطلقا وليس معي الحق مطلقا. الذي وقع به الاحتمال بطل به الاستدلال، ولذلك قد يكون المعنيان صحيحين. مرة معنى فيما يتعلق بالنصوص التي تحتمل لا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة، الذي فهم الإسراع صلى على الطريق، والذي فهم النص لم يصلي إلا في بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب على أحد، يعني النص يحتمل وفعلا النصوص تحتمل. وهذا كما قلنا في علم النجاد أو الحجاج أو المجادلة أو الحوار، إذا أتيت لي بشاهد وهذا يحتمل أنت ما لك حق أن تلزمني به، لأنه ليس قطعي الدلالة، فكل نص ليس قطعي الدلالة، خاصة إذا قلنا أن بعض الكلمات التي وردت في النصوص المتشابهة لها أكثر من معنى، سيأتي هذا بالتفصيل، لها أكثر من معنى، وحيث لها أكثر من معنى لماذا أنت توجه هذه الكلمة إلى المعنى الذي تريد، وخاصة المعنى الذي فيه تشبيه، مع أن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ما يقول ولا تصح الأمر إلا بنظر دقيق. أنا يمكن أن أرجح، لكن يحتاج إلى نظر دقيق يتمكن من أن يرجح معنى دون سائر المعاني. وهنا أيضا ينبغي أن يذكر بأن الإيمان لا يقبل فيه الاحتمال. حتى تتضح الصورة، موضوع الآخرة، موضوع الآخرة، والله أنا بالنسبة لي ما في خسارة إذا كان في آخرة، والله سعيد، وإن لم يكن هناك آخرة أنا ما خسر، فلما بصح هذا، هذا المعنى لا يصح على الإطلاق. ينبغي أن توقن بما آمنت به، الإيمان لا يقبل الاحتمال، فإذا ما جاء نص متشابه لتجزمن به على أنه يدل على صفة من صفات الله، وهذا النص يحتمل أكثر من معنى، أنا حتى إذا ما أولت الرحمن على العرش استوى يعني استولى، هذا تأويل. فأنت تقطع بهذا التأويل؟ لا يقطع، ما في أحد يقطع بتأويل نص متشابه، وحيث لا يقطع مع ذلك أنه يريد مني أن أؤمن إيمانا على الاحتمال. من قلت لا، الإيمان لا يأخذ الاحتمال بحال من الأحوال ينبغي القطع فيه. وذكرنا مذهب أبي العلاء العري وقد ساقه العلماء فقالوا لا مانع إذا كنت أمام جلمود أو جلمد صخرة من صخور الفكر، خاصة إذا كانت هذه الصخرة تظن حالة أن من حوتي نحت من أروع ما يكون نحت وعن كبره، وفي مثل هذه الحالة أنا أريد أن أراوضه فحسبه، فأقول له زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح ظنكما فلست بخاسرين، وصح ظني فالخطاب عليكما. وهذا ترى قد يلمسه بعض النص القرآني لمس رائع جدا، يعني كأن أقول أنا لأبي جهل لك يا أبا جهل تصور أنه لو في آخرة شو بتزيد أنت وبتركوا أنا ما بدي أكثر منك حقيقة. لا يقبل الإيمان من أبي جهل أن يقول والله بناء على هذا، نحن بناء على يمكن أن يكون، فلذلك بالتقييم قل لا لا لا ما بصح يمكن أن يكون، يجب أن يكون، ولا أقبل احتمال في قضايا التوحيد. وقلنا ما الخسارة؟ قال لا خسارة. لماذا؟ قال لأنك أنت نظيف، المسلم نظيف في سلوكه في أقواله في أفعاله في أعواله في كسبه في إنفاقه، المسلم خير منبع خير، أي وين خسارة؟ دعك من الآخرة الآن، قل دعك من الآخرة، أنا الجنة تأتي ثواب فوق الثواب، والله إن الحياة الطيبة التي وعدنا الله عز وجل بها ليست قاصرة على الآخرة، لنحيينه حياة طيبة، ليس بالعكس تماما، ما في أرقى من حال المسلم وباطن المسلم وقلب المسلم وروح المسلم ونفس المسلم وهو برحاب الدنيا وهي دار بلاء، وهي دار بلاء. كان يتغزل بلال في تعذيبه ويقول أحد أحد عم تغزل، والله العظيم عم تغزل، كان حقيقة لأنه قلبه ممتلئ بالتوحيد، ممتلئ بالتوحيد. وهذه المعاني حتى تترسم أوضح، إذا سكرات الموت ما أذلتهم عن المحبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة. سكرات الموت، سكرات أنت سير للمستشفى وخلي يتجول بك الطبيب مع أولئك الذين خربت رحلتهم في الآخرة، شوف كيف عيني زائغة، خايف، مذعور. أكثر طمأنينة المؤمن هو رحل إلى الله عز وجل، كأنك بالدنيا ولم تكن وكأنك بالآخرة ولم تزل، كأني عذبت نفسي عن الدنيا فأسرت ليلي وأضمأت نهاري فكأني بعرش ربي بارز لنظر القضاء. هذه حقائق عم نتكلم نحن عليها، لكن هل يصلح الاحتمال؟ قال لا يصلح البناء على الاحتمال، عم نتكلم على عقائد، نحن العقائد وخاصة الآخرة، قضاء وقدر محتمل ومحتمل، علما بأنه قبل أن تدخل هذا المدخل لترسخ قدمك في ميادينه جاء كتاب الله عز وجل وجاء الكون. الكون قال أنا لي خالق، تعرف به. والوحي الذي جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام إنما أخبرنا عن الله بالله، الله عز وجل كلمنا. ولذلك قال بعضهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيه إثبات الخلق وفيه بيان للحكمة من الخلق. أما قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طيب خلقت إثبات الخلق برسم الدعوة، خلق فعل ماض والتاء ضمير يعود على الله تبارك وتعالى، حيث كان برسم الدعوة كل القرآن مما لا يتعلق بالتوجيه والعبادة والأخلاق والقيم والحلال والحرام أدلة، حيث نهض كتاب الله عز وجل بعزائمنا وبهممنا وبعقولنا وفتح الأبصار وكحلها بالتفكير الرائع العميق في مجال هذا الكون، هذا كله دليل على خلقته. نحن خلقناكم، نحن خلقناكم، فلولا تصدقون. فإذ تململ مباشرة صفعه، قال له أنت كنت حيوان منوي، والله واضح ما له علاقة فيك. صحيح هذا كلام ترى ما بحاجة لإيمان. ولذلك مباشرة جاء نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون، حتى ما يكبر الرأس، حتى ما يكمل مال، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ سؤال، وين الجواب؟ ما في جواب. لماذا؟ قال لأن الجواب واضح، ما أحد يزعم هذا الزعم. ولذلك في الاستقراء ترى، في الاستقراء كل الطغاة فوق هذه الأرض ربما تجبر، ربما قال أن ربكم الأعلى، سواء قالها بلسانه فسجل عليه وحي الله تبارك وتعالى، أو قالها بسلوكه ويسجلها عليه الكتب الحافظون لما يفعل الإنسان وما يقول. لكن مع ذلك لو أنت واجهته وقلت له يا فرعون قل لي كم زهرة أنت خلقت عام أحين، ما أقول كم زهرة، كم زهرة أنت خلقت، قل لي كم ذرة هواء خلقت، كم فيروس خلقت، كم فيتامين خلقت، كم من النشويات خلقت، ولا ما يدعو لي أصلا يقول هذا، ما يدعو إلا من قرأ عليه الباب، وهذا أيضا للاستراحة فقط. قرأ عليه الباب هامان وزيره فقال انتظر، قال لماذا أنتظر؟ قال له إني أخلق أبقارا. فقال هامان على هامان يا فرعون، لك أنت ضعت على الشعب وتتجبر عليه وتكذب عليه وبتدجل عليه، علي أنا؟ ترى الوزير أعرف بالملك من غيره لأنه من الحاشية من البطانة. قال له على هامان يا فرعون، هذه المثال على هامان، هذا نستخدمه نحن أحيانا، على هامان يا فرعون، علي أنا يا أخي على غير دجل أنت، علي أنا؟ قال له أخلق بقر. نعم، قال فرعون أخلق بقر. هل سمعنا؟ قال ما ولا واحد من الطغاة قال أنا أخلق، ولا الظفر حتى بأصله ما له علاقة بشيء، هو من حيث الخلق. إذا بقي المفروض نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ثم يقول الشيخ النظر الدقيق والتأمل الأنيق هو الذي يفضي إلى الترجيح، وإن كان النص الذي يحتمل أكثر من معنى هو من المتشابه، فالتشابه في الحقيقة وصف لتلك المعاني. يعني اللفظ له أكثر من معنى، هذه المعاني مشتركة، اللفظ يحتملها، إذا هو متشابه، متشابه حيث كثرة المعاني. إذا وصفت به الآيات على طريق وصف الدال بوصف المدلول، على معنى أن الآية التي تحتمل أكثر من معنى إنما هي من المتشابه لاحتمالاتها. قال الفقهاء، وهذا خط فقهي في تحديد لمضمون التشابه والمتشابه، وهو مهم جدا لبناء الفكر على الأقل، يقولون المتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده، ظاهره لا ينبئ عن المراد منه، لأنه أكثر من مراد يحتمل الظاهر، فهو المتشابه الذي لا ينبئ ظاهره عن مراده. وتتظاهر الأدلة العقلية الآن، هذه لعلها هي المفتاح الذي به نفتح وندخل. الأدلة العقلية، الظواهر العقلية والأدلة العقلية ترى مأخوذة من كتاب الله عز وجل، ومأخوذة من العقل فطرة، لأن العقل السليم خلقه الله عز وجل به يمكنه أن يصل إلى الحقائق، وإلا لولا أن الله عز وجل هي عقولنا تفهم الدليل وما يدل عليه المدلول والدليل لما كنا تمكنا من معرفة ذرة من الذرات. كلنا تقوم بنفسه في كثير من أحواله قضايا الاستنباط والاستدلال، بل الاستدلال هذا حتى في المحاكم، المحاكم تقوم على الاستدلال، الشرطة أمرها يقوم على الاستدلال. أنت إذا كان لك ولد وأحسست أنه يزوغ وتكلم انت مباشرة يمكن بالباطن عندك انت بالمحاكمات يمكن ان تتجد السلطة. لو كنت صادقا لكان هكذا تأخذ. بل الاستدلال يقول ابن القيم الجوزية في كتاب الله عز وجل في صورة من أدق وأعمق الصور، قال هي راودتني عن نفسي، هو دفع نفسه تهمي صحيح وما سكت. لو سكت من باب الحياة، لماذا سكت سيده؟ تعرف سكوت الإقرار ما جزاه. فقال هي راودتني عن نفسي، لكن هنا مباشرة وشهد يعني ما ترك يوسف وحده، وإنما أيده الله وحفظه الله بالشاهد. قال وشهد شاهد من أهلها، قال لا أبرأ لذمي. هو من أهلي. ألا ترى معي بأنه الظالم إذا شهد أخوه على ظلمه هذا أولى من أن يشهد أنا على ظلمه؟ أنا يمكن أن يقال ويطعن بشهادتي ويقال كذا كذا مفتري إلى آخره، أما أخوه شهد. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. لماذا؟ قال لأنه التحم معها وهي دمعته، هو يريدها وهي لا تريده. الدمع التدافع يؤدي إلى تمزيق القميص. إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ومن حنكة الغلام، وهذا ترى درس بليغ، ألا أهجم على المسألة مباشرة وإنما أروض بها العقل من أجل أن يصل إلى حقيقة رائعة جدا. وإن كان قميص قد من دبر، هو من دبر على فكرة، وقدت قميصه من دبر فكذب وهو من الصادقين. وعموما قال العلماء قد تقع بنا مصيبة وخسارة، لكن لو نظرنا إلى الآثار لوجدناها ربح. شق القميص أدى إلى البراءة، علما بأنه أنا الآن بدي أركض مع يوسف عليه السلام وشق القميص، بالله الله يخرب بيتك ما عندي غيره، لاحظ الله يخرب بيتك ما عندي غيره، يعني معنى ذلك أنه أنا وقعت في مصيبة، مصيبة شق القميص. مثل حينما يسكب زيت على دشداشة عندك وانت في حفلة، كيف تسلم لمحالك وتذهب؟ لأنه هي كارثة تعتبر، علما بأنه انت انسحبت ووقعت كارثة بالمحل. يلا هذا الزيت معك لمصلحتك صار. وهذه قراءة دقيقة للقدر، وهذا يدعوني إلى ألا أقف، ألا أتجمد، ألا أصبر، ألا أفرزر، بصير باللغة العربية فريزر. ما بصلح أن أتجمد عند الحادثة وحدها دون نظر لشيء آخر، ما بصلح. وإن نبغى أن أنظر هنا حكمة، بيقين حكمة. فلما رأى أن قميصه قد من دبر مباشرة إنه من كيد كنا، ثم قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك، يعني حصحص الحق ده اتضح لما عرف. أليس هذا استدلال؟ أليس الاستدلال من عمليات العقل؟ هنا يقول تظاهر الأدلة العقلية على أن ظاهره غير مراد، لأن الله ليس كمثله شيء، الله ليس معضى، ليس أعضاء، الله كل ما خطر بذلك والله بخلاف ذلك، الله كان ولا يزال قبل كون الأكوان، ما بأكوان ولا عرش حتى، وإلى الآن على ما هو عليه، لأنه لم يتغير ولا يتغير لا بذاته ولا بذباته سبحانه وتعالى. والنقلية واضحة، ليس كمثله شيء، نص واضح بنقب قبالة كل المجسمة في العالم. ثم فكل ما جاء الآن بظاهره مخالفا للقطعيات، القطعية العقلية والمحكمات، يعني ليس كمثله شيء، فهو متشابه الذي لا يجوز اتباعه. وأما الذين يقولون زين فيتبعونا، ما بجد أن نتبع المتشابه أنا، لأنه مما استأثر الله بعلمه وما يعلم تأويله إلا الله، هاي استئثار. ثم قال دون خلقه ولم يجعل لأحد إلى علمه سبيلا. هذا ما يتعلق بما يسر، ووقفنا أمام أو عند الرازي الرجل صاحب التفسير ليتعرف إلى ما يقوله في هذا الشأن. بقي دقيقة واحدة مو أكثر. لا تحرك، ما في مانع. استري الدم من الركب، ما عندي مانع على الإطلاق. أيضا أنا يعني أكرمكم الله عز وجل، أعطاني الكرسي هذا، ما لي علاقة بكم وأنتم جالسون على الأرض، والدماء سكعت شحبة. فقرة قصيرة للمالك بن دينار. كنا مرة أحد الصالحين كان له حال مع الله عز وجل، ثم كأنما بدأت عينه تزيغ في النهار، وأخذ يراقب نفسه فما وجد من نفسه أي نقص. هو بدأ بالانزلاق وما في تغير، ما في تغير، الحمد لله صلاة جماعة وكذا وكذا وكذا وكذا. يوم من الأيام هذا كأنما في وهج معين، قال له: يا إلهي كم أعطيك ولا تعاقبني، ما أكرمك. فمباشرة جاءه المعنى، قال له: أما دريت أنك قد فقدت لذة المناجاة؟ لذة المناجاة هو أحيانا ما نحسبها نحن، ترى ما بنعرف انه بدنا، لا بدنا انه ما عاد يصلي المره حتى نقول يا رفيق خرب بيته. لذة المناجاة فقد بركة الوحي، ما عاد يفهم القرآن، القرآن ما بيفتح امامه، مغلق مغلق مغلق مغلق، عم بمارس يعني مجاهدة. فماذا يقول هنا مالك بن دينار؟ هذه تعلق ان شاء الله تبارك وتعالى، ترسل عبر الرسائل، كانت في رسائل كثيرة هي عبر الهاتف: ما ضرب عبد بعقوبة، ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. عموما انتهى كلام مالك رحمه الله. أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وهذه من الآيات التي ربما تململ الفكر بين يديها، فويل للقاسية قلوبهم، فاعل القاسي اسم الفاعل، من ذكر الله، قاسية من ذكر. إذا قلنا من سببية معنى ذكر الله الذي قسى القلوب، قال لا لا، ينبغي أن تعرف هنا أن الله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله مصدر التليين، لكن هذه القلوب غاصت في القسوة غوصا ذكر الله لا يلينها. إذا كان يقسو قلبه عند الذكر، مع أن الذكر يلين القلب، مثل قال يريد أن يخشع في السوق في المكان الذي فيه وفيه وفيه، وفي الصلاة ما تخشع. إذا لم تخشع في الصلاة، أنت تريد أن تخشع في الموطن الذي أصلا الخشوع محرم فيه، ممنوع فيه، الأصل ينبغي أن تخشع في موطن الخشوع. فإذا الذكر ما لين القلب، ما الذي يلينه إذن؟ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.